إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن آخر ما تلونا وفسرنا في من سورة الأعراف قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التقوى تفيد صاحبها في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، وهذه فتحنا مهمة، ولم يقل مثلا لوسعنا، وإنما قال لفتحنا. وهذا يرد على أولئك الصنف من الناس الذين يزعمون أن الأشياء تحتاج إلى تدقيق وتخطيط، وأن حكم الله تعالى في بعض الأماكن قد لا يصلح لبعض الظروف ولبعض المسائل الاقتصادية ولبعض الموارد البشرية. وشاء إن تكفلنا وأقمنا ما أراد الله منا فالله عز وجل تضمن أن يفتح لنا. قال بركات، ولم يقل كما قلنا، لم يقل مطرا، قال بركات من السماء والأرض. فالمطر يأتي بثمرته مباشرة. بعد هذه الآيات والتي بعدها التي فيها التهديد بكفار قريش: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان كلما ازداد قربا من الله ازداد خوفا منه، ولا يأمن مكر الله إلا الخاسر. بعض الناس تارك للصلاة، تارك لأوامر الله، ومتعلق بأنه مسلم وأنه سيدخل الجنة، ولا يأمن مكر الله بالكلية. المؤمن لا يأمن مكر الله، لأنه يخشى من باعثه وإخلاصه في العمل، يخشى أن يكون قد عمل عملا أو أن يكون قد أذنب ذنبا وهو لا يشعر، فيمكر الله به بسبب خطيئة قام بها. ولسيما أن الله عز وجل لا يجازي على السيئات مباشرة، فقد تدخر لصاحبها فتظهر حسرتها فيما بعد. فالمؤمن يخشى من تقصيره، يخشى أن يكون قد جلس في مجلس استهزأ رجل بالدين، تكلم بكلمة فسكت، فأن يكون قد شاركه مثلا الوزر، يخشى أن يكون قد فعل معصية وهو لا يشعر، قد صدرت منه كلمة ولا يحسب حسابها. أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لا يأمن مكر الله، يخشى أن يمكر الله تعالى به. ولذا في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم: قضى ممكر لي ولا تمكر علي، اللهم أمكر لي ولا تمكر علي. فالولي أولياء الله تعالى الله يمكر لهم، ينتقم من أعدائه. والذين يظهرون الاستقامة وهم ليسوا كذلك الله يمكر عليهم. ولذا إخواني، لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى إلا القوم الخاسرون. ثم قال الله عز وجل: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أي استخلف قوما بعد أن أهلك من قبلهم، أهلك من قبلهم بذنوبهم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. فالذنب يصاب به إلا أن يعفو الله عز وجل. ومن تتبع القرآن الكريم وأثار الذنب يجد أفعال غريبة جدا. يجد مثلا وأحاطت به خطيئته. شو يعني؟ يعني كأن الخطيئة سياج تحيط به فهو في سجن منها لا ينطلق بسبب الخطيئة. هنا أصبناهم بذنوبهم، فكأن الذنب يصاب به فيضعف القوة، يضعف القوة، يضعف الباعث، يضعف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أثر الذنب على القلب ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. شو يعني لا يسمعون؟ ويسمع لكنه لا يسمع، يبصر ولكنه لا يبصر، يسمع لا يفهم، يسمع لا يفهم. أحوج الناس لدروس أهل العلم، أتدرون من هم إخواني؟ الذين يقومون منها. أحوج الناس لدروس العلم الذين يقومون، من صلى معنا وقام هو أحوج الناس للدرس، لكن لا يوفق له. ولا أتكلم على مستوى درسنا. أحوج الناس للصلاة النائم في بيته، هو يحتاج للصلاة حتى يتخلص من ذنوب هو فيها. وهكذا، فالإنسان لا يسمع، لا يفهم، لا يفهم ماذا يحتاج، وهذا جراء ذنوب. فالإنسان لا يوفق للخير إلا من خير قد تقدمه، ولا يقع في شر إلا من شر سبقه. وهكذا قال علامة ابن كثير، قال ابن جرير في قوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يقول تعالى أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعتوا على ربهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم. هذا تهديد بكفار قريش. كان هنالك أقوى منكم وقد قصصت عليكم قصصهم وأصبتهم بذنوبهم، فلو شاء الله سبحانه وتعالى لأصاب أهل قريش، لو أصاب الكفار بذنوبهم أيضا. ونطبع على قلوبهم، يقول سبحانه ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون موعظة ولا تذكيرا، لا يسمعون الموعظة ولا يسمعون الذكرى. وذلك كما قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الفسق قد يأتي في سياق الكفر، هم كفار، قال وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، الفسق الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى. فسقت روح الدابة أي خرجت، فسق فلان أي خرج عما يحب الله. فالفاسق الخارج عما يحب الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير لما قص الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من إهلاكه للكافرين وإنجائه للمؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها، أي نقص عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أخبارها. هذه القرى نقص عليك من أخبارها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. لاحظوا الفعل مؤنث جاءت، وقد تقدم هذا الفعل في أكثر من موطن في الصورة، وجمع التكسير يكون معه الفعل مؤنثا. رسول رسل، رسل جمع جمع جمع تكسير، فجمع التكسير يكون الفعل معه مؤنثا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي جاءتهم بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به. وما كنا كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذا من أشراف القوم ومن أكثر أقوامهم صدقا وأمانة واستقامة يبعث الله سبحانه وتعالى الرسول. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله الذي يختار وهو العليم الحكيم في اختياره. ولكن كما قال الله عز وجل فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. الباء في بما، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، الباء ايش؟ سببية. الباء سببية. فما كانوا ليؤمنوا سبب عدم إيمانهم تكذيبهم السابق، بمعنى أن معدنهم رديء، فهؤلاء لا يصلحون لحمل أمانة الرسالة. هؤلاء هممهم ميتة. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال الباء سببية، أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليه، عرض عليهم ثم أخذوا موقف عناد من الرسول الذي أرسل، فكذبوا أول مرة، فكيف يرجعون وهم معاندون؟ كيف يرجعون عن قولهم؟ وما أحوج إخواني طالب العلم خاصة، متى تبرهن له الحق قال به مباشرة. متى تبرهن الحق لطالب العلم ولو قال خلاف ما يقول، تبرهن به مباشرة قال به. سؤل الإمام مالك في مجلس عن تخليل الأصابع في الوضوء، فقال لا أعرفه. فقال له جالس حدثني فلان عن فلان عن فلان وأورد حديثا، فقال أحق ما سمعت؟ قال نعم. قال فأقول مباشرة. فمتى تبرهن الإنسان أنه مصيب مباشرة يرجع لا يعاني. الكفار ما آمنوا بسبب تكذيبهم، أول ما ورد عليهم قول النبي ودعوة النبي كذبوا. فبعدها ما يتأملون، بعدها يريدون أن يركبوا رؤوسهم. وهذا للأسف موجود في كثير من مجالس المسلمين. واحد قال قولة خطأ فأنت ترفق به وتحاول أن تخرجه من خطائه فيبقى معاندا، فأنت تتكلم معه وهو يفكر كيف يرد عليك، يعني هو لا يفهم ماذا تقول، هو يسمع وكل القوى عنده متهوثبة ليبين لك العوار، عوار القول، ضعف قوله. فقد تتكلمون في مسألة، تتكلم كلمة فيأخذ كلمة في موضوع آخر من أثناء الحديث ويتكلم في باب ثاني فيضيع، تضيع الفائدة. ولذا من كلام أهل العلم في المناظرة أن المحق لا يبدأ وإنما يبدأ المبطل في المناظرة. الأحسن أن يبدأ المبطل ولا يبدأ المحق. المحق هو يقرر حقه في المسألة التي تناظرون فيها، قد ذاك يأخذ مآخذ لا يسلم بمقدمات فتضيع أصل موضوع المناظرة. لكن لما هو يبدأ يقرر فأنت تكر عليه فيبقى الكلام محصور في الموضوع، وفوائد أخرى كثيرة. ولذا لما قيل موسى نلقي أم نلقى لا ألقه، فهذا يستفاد إلقاء سحرة موسى قبل موسى، يستفاد أن المبطل عند النزاع يبدأ وأن المحق تأخر. هذه قاعدة مهمة جدا. إن جلس الإنسان في مجلس لا يظهر الحق الذي عنده أولا، أهل الباطل يأخذون في باطل، فالحق إن جاء بعد الباطل تظهر حلاوته وتظهر زينته. لكن قلت الحق فظهرت زينة فجاء الباطل فلا يميز إلا صاحب القلب السليم. أما العوام أو من ليس كذلك لا يحسن التمييز، لا يحسن التمييز. قال الباء سببية، أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. حكاه ابن عطية رحمه الله وهو متجه حسن. من ابن عطية هذا؟ هذا ابن عطية الأندلسي، له تفسير مطبوع في المغرب ومن التفسير البديعة، يعني شبيه بتفسير ابن كثير تفسيره، موجز يعني ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، متوسط، يختار فيه القول الراجح بلغة قوية وبنفس فقيه. اسم تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ولهذا قال تعالى هنا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، طبع على قلوبهم بسبب ضلالهم وتكذيبهم. وما وجدنا لأكثرهم، وما وجدنا لأكثر الأمم الماضية من عهد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة الكافرة ليست الكثرة علامة خير دائما. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي ولقد وجدنا أكثرها فاسقين، أي خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، وأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة، لا من عقل ولا من شر، وفي الفطر السليمة خلاف ذلك. وجاءت الرسل الكرام جميعا بالنهي عن ذلك كما جاء في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالناس على الفطر، ولكن الناس يعاندون واعظ الله الذي في قلوبهم، يعاندون جبلتهم وفطرتهم. وفي الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يمسلمانه، لم يقل أو يمسلمانه. لماذا؟ لأنه أرض الإسلام أصلا، الإسلام هي الفطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها. فكل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، والأبوان يهودان أو يمجسان أو ينصران. قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد، العهد الذي أخذه الله عليهم وهم في عالم الذر، وقد صح عن ابن مسعود أنه قال حسن العهد من الإيمان. ما معنى حسن العهد من الإيمان؟ أن تحفظ العهد والود والفضل والخير، هذا من الإيمان. حسن العهد مع من تحب من الإيمان. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع قومه كثيرة الترداد في القرآن، ولو جمعت من القرآن جمعا متقنا وتؤمل فيها لعل الجامع يعني يجد أكثر من 1000 فائدة في هذا. والتكرار فيها مفيد ومفيد جدا، وفي كل موطن من المواطن التي ذكرت في القرآن قصة موسى عليه السلام فيه ما يناسب المقام والسياق. ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد الأقوام السابقة، أي بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، أي بحجتنا ودلائلنا البينة، إلى فرعون، فرعون ملك مصر في زمن موسى عليه السلام، وملئه أي قومه فظلموا بها، أي جحدوا وكفروا بها ظلما وعنادا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأة من موسى وقومه. وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. أهلك الله فرعون بسلطانه وجنوده على مرأة من موسى ومن معه، والرحمة هنا والنجاة، والرحمة والنجاة هنا والعذاب والهلاك هنا، شيء قليل بينهما حتى تكون الآية ظاهرة، وأن الله سبحانه وتعالى قادر وأنه ينتقم لأوليائه من أعدائه. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضور فرعون وقومه. قال وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. لماذا أكذب على الله عز وجل؟ أي واجب علي وحق ألا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من جلاله وعظيم شأنه. أعلم الناس بالله وأخوفهم له وأتقاهم وأخشاهم لله الأنبياء. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم أي جئتكم بحجة قاطعة من الله دليلا على صدقي فيما جئتكم به فأرسل معي بني إسرائيل أي أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربهم وربك فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل إسرائيل يعقوب. ومن الإثم والخطأ في آن واحد أن نقول عن اليهود ودولتهم قطع الله دابرهم أن نقول عنهم دولة إسرائيل. نقول عنهم يهود وهم أصلا لمم من شعوب الدنيا وليسوا هم من سلالة ليسوا هم بني إسرائيل. لا صلة بالنسب بينهم وبين يعقوب عليه السلام. إسرائيل يعقوب وهؤلاء ليسوا بني إسرائيل. فمن الإثم أن نقول عن النصارى نقول عنهم مسيحيين فالمسيح بريء منهم هم نصارى. واليهود كذلك إسرائيل بريء منهم عليه السلام. قال فأرسل معي بني إسرائيل أي أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربهم وربك فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال أي فرعون لست بمصدقك أي يا موسى ولا بمعطيك ما طلبت فإن كنت صادقا فهات حجتك فأظهرها لنراها ونؤمن بها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذا ليس في موطن المناظرة هذا في موطن بيان الآية. هذا ليس في موطن المناظرة في موطن المناظرة كان شيئا آخر كما سيأتي بعد الآيات القريبة معنا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. هذه الأشياء نعرفها في قومنا السحرة عندنا يفعلون هكذا. والعصر الذي كان فيه موسى عليه السلام كان فيه سحرة انتشرت السحرة. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان قال ثعبان مبين ثعبان ظاهر. الثعبان هو الذكر من الحيات الحية الأنثى والثعبان للذكر، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قال السدي: الثعبان هو الذكر من الحيات، فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك، وصاح: يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا. هذا كلام السدي. وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا. ومن الآية الثانية التي معه: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي أخرج يده من درعه أي من جيبه تتلألأ من غير برص ولا مرض. اليد يخرجها فتصبح بيضاء تتلألأ، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال: وأدخل كما في الآية الأخرى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير برص، من غير مرض. فآية لموسى عليه السلام: إن وضع يده في جيبه ثم أخرجها تخرج بيضاء. هذه آية أخرى من الآيات التي أرسلها الله تعالى مع موسى. قال ابن عباس: من غير سوء أي من غير برص. ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول. قال الملأ من قوم فرعون، أي قال الجمهور من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته. بعد ذلك قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. فوافقوا وقالوا مقالته، وتشاوروا كيف يخمدون كلمته ويطفئون نوره، وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيكون سببا لظهوره عليهم وإخراجهم من أرضهم، والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال تعالى: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هم خافوا أن تظهر كلمته، فلما صارت المناظرة ظهرت الكلمة. فرعون بهيلمانه وسلطانه جمع الناس لموسى، فكان هلاكه وتدميره في تدميره، وهذا مكر الله عز وجل، مكر لموسى ومكر بفرعون لموسى عليه السلام. هم كانوا يخافون أن يظهر ويحذرون ذلك، واتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. اجمعوا الصحراء موجودين في المدائن. قال ابن عباس: أرجه أي أخره، وأرسل أي ابعث في المدائن أي الأقاليم ومدن ملكك حاشرين، أي من يحشر السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا، وظنوا أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تفعله سحرتهم، الشعبذة هذه. قال: فلهذا جمعوهم ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات فواعدوا، كما قال تعالى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. تواعدوا الضحى في يوم الزينة يوم العيد، يوم عيد لهم، يوم أن تظهر الزينة ويظهر البهجة والسرور، تواعدوا في ضحى يوم العيد. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. جمع كيده، سبحان الله، القرآن كيف الله سبحانه وتعالى يذكر لنا جمع كيده، جمع كل ما أوتي من قوة. فقال تعالى هنا وجاء السحرة فرعون، جاء السحرة، ماذا يطمع المبطل؟ المبطل يطمع بما؟ يطمع بمال، بأن يترقى عند سيده. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إن غلبنا موسى تعطينا أجر؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. ليس مال فقط، مال. قال نعم وإنكم لمن المقربين، أيضا أقربكم وأجعلكم من خواص الحاشية. يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام. إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا، فوعدهم بما أرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده. فلما توثقوا من فرعون لعنه الله، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. تلقي ولا نلقي؟ قال ألقوا. هذه الفائدة التي ذكرناها ونوهنا إليها، من أن المحق لما يتناظر مع المبطل من الذي يبدأ؟ المبطل، والمحق يؤخر الحق الذي عنده. حتى في المجالس، حتى في المواقف، حتى في المواقف في الحياة، إن كنت محقا امسك عن حقك قليلا حتى يظهر المبطل باطله. إن فعلت لن تخذل. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. استدل بعضهم بهذه الآية ونظائرها على أن السحر لا حقيقة له. قال سحروا أعين الناس، والصواب أن السحر له حقيقة، ولكن هنالك فرق بين السحر والمعجزة. فالسحر لا يثبت والمعجزة تثبت. وكذلك هنالك فرق بين المعجزة والكرامة، والفروق بين المعجزة والسحر من جهة، وبين السحر والكرامة من جهة، وبين الكرامة والسحر من جهة، ينبغي أن تكون واضحة عند طالبة العلم. وممن تكلم على الفروق هذه بتفصيل جيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات، فلتنظر هناك. والمناظرة التي وقعت بين موسى وفرعون نرجوها إن شاء الله إلى درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.